نحن الآن في باب فتح مكة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي موضوع إهدار دماء الذين عادوا الإسلام، الممثل في شخص النبي عليه الصلاة والسلام وفي دعوته وفي أعماله. لو لم يكن إسلام ولا دعوة ما كانوا عادوا النبي ولا آذوه، فكان الحقيقة المعاداة لدين الله والمعاداة لرسول الله والمعاداة لله، وكان عداء يظهر في صد الناس عن الهداية وعن الدخول في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي إبقائهم على تخلفهم الإيماني والعقلي والأخلاقي والحياتي. فالإسلام تقدم في العقل وفي العلم وفي الأخلاق وفي الحياة. المسلمين الآن ليش تخلفوا في الأعصر الأخيرة؟ لجهلهم بالإسلام ولنابوا عن النبي ما فهموا النيابة والوراثة الحقيقية، ولا كانوا الرعاة للرعية حتى يقودوها إلى المرعى الخصب الذي يعطيها الصحة والجمال والقوة والعافية. الإسلام يا ابني ما بس تجويد وصلاة، وصلاة شكلية طقوس، هي الصلاة الحقيقية مدرسة، مدرسة ربانية روحية تجعل الإنسان ما في العرش، تجعله مع الله. وبصير ما له أستاذ في الوجود ولا معلم إلا الله. فيا ترى أستاذ الجامعة أعظم في التعليم لما الله أعظم في التعليم؟ إذا كان أستاذك جامعي وواحد أستاذه الله، هو تلميذ موفق، شو بيكون هذا؟ خريج مدرسة الله. أبو بكر تخرج من الجامعة لما من مدرسة الله، لكن كان الطالب النجيب اللي كان يحفظ دروسه ويؤدي الفحص ما بالأقوال، يؤدي الفحص بالأعمال، بأعمال القلب وأعمال الجسد. هذه المدرسة المفقودة الآن التي تجمع بناء القلب بنور الله وبناء العقل بالحكمة وبناء الفكر وبناء النفس بفضائل الأخلاق. المفروض الشيخ يكون نائب عن النبي في التعليم هذا. الشيخ ما عم يتعلم هذا التعليم حتى يعلم الناس ما تعلمه، عم يعلموه من السيارة دولاب، وإذا كان دولاب شحن تبع 20 طن فالدولاب بده يحملك لما أنت تحمله، إذا بس ما لك السيارة إلا الموتور، الموتور بيحسن يحملك لما أنت بدك تحمله. إذا حملته هلكت، وإذا تميت بالصحراء ما انحملت كمان هلكت. وهذا العلم الآن، طلب العلم هالك ومهلك، إنه هالك طالب ما عاد حدا طالب العلم. لو كان عم بصير طيان وما بصير شيخ، بصير حداد وما بصير شيخ، إنه الحداد ناجح والطيان ناجح. اللي بيطين منيح ما بيفشل، واذا كان ما بيطين منيح ما بينجح. فصنعة الشيء صنعة الانبياء يا ابني، تمضى ملايين السنين والنبي مخلد في القلوب. فالشيخ الشيخ عبد القادر الجيلاني هلا مخلد في القلوب. ليش؟ وليش مشايخنا ما حدا بيذكرهم؟ الا عند المصائب، عند الكوارث والمآسي والشيخ يكون الولاوين مشتغلين بالبيت لحتى الكورس يكمل. بقرأنا القرآن لا هو فهمان ولا أهل البيت فهمانين، لا بيعلم هون ولا هو يعلم هذا ابني. ولذلك المسلمين في تقدم لما في تأخر، الإسلام في قوة لما في ضعف. فالشاهد النبي في فتح مكة قمة النجاح، عاصمة العرب الدينية والاجتماعية، صارت مفتاحها بيده. فأمر بإعدام مجرمين الحرب اللي كانوا، ما حرب على قتل الأجساد، حرب على قتل الأرواح والعقول والقلوب. من جملتهم واحد اسمه الحويرس، قال: فأهدر النبي دمه لأنه كان دائما الهجاء والذم والسب والشتم وإبعاد الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الثقافة الإسلامية. النبي بده يحيي العرب ليحيي بهم العالم، هو بده يقتل العرب ويقتل العالم. عداوة الشيخ ابني هي عداوة لله، عداوة لمدرسة الله، لرسالة الله، لرسالة رسول الله. لكن الناس ما أحد عم يفهم شو عم يحكي. وكان يكثر الأذى إيذاء النبي وهو في مكة. وعندما أرسل العباس بنتي رسول الله فاطمة وأم كلثوم إلى المدينة وركبوا على الجمل، جاب الرمح، بنات النبي، نساء مخدرات، طفلات، هذول في عليهم مراجع. لكن شوف يا ابني، الداعي إلى الله قد بده يتحمل الأذى، وفي ذنب، في عيب، في نقص في المال وفي العرض وفي الجسم وفي الأهل وفي كل شيء. فنخس الجمل بهما فرماهما على الأرض. فلما دخل النبي مكة، يعني إيذاء بكل أنواع الإيذاء، هدر النبي دمه فقتله علي. وكان قد أغلق عليه بابه وأراد الهرب، فلحقه علي فضرب عنقه. وممن هدر دمه مقيس بن صبابة. هون النبي عبظهر في مظهر رجل الدولة، تارة بمظهر المعلم المزكي المربي معلم الحكمة، وتارة في مظهر رجل الدولة. ورجل الدولة لازم يكون من صفاته الحزم، الحزم وعدم التساهل في الأمور التي تضر في المجتمع وفي الدولة. فهذا عضو فساد. برتقانه معاينه يعني شو بنعمل فيها؟ بنحطها فوق الصندوق البرتقان تنزع كل الصندوق. الاحسن تزدها على بقوه ايدك وتنطمش 50 طبشة. قال اما هذا مقيس، قال فقد كان مسلما ثم قتل احد المسلمين من الانصار، مجرم وقاتل نفس، ثم ارتد كمان عن الاسلام ورجع الى قريش فقتله احد الصحابة، ومن المهدور دمهم هبار بن الاسود، كان شديد الاذى للمسلمين. وعندما ارادت زينب بنت رسول الله الهجرة نخس جملها فسقطت على صخرة وكانت حاملا فاسقطت جنينها، اذا طرحت اجهضت، ولم تزل مريضة حتى ماتت. هي مكافأة الناس للداعي الى الله، سب وشتم وإيذاء ودعايات وهو رسول الله. فنحن يا ابني اذا نالنا شوية، شو نحن من الطعامات قدام النبي؟ في مغرضين وفي حاسدين وفي جهلاء وفي اغبياء وفي قصار العقل قصار النظر، ايه وكل هذول الا السكران بيظن حاله عقله انه هو المظبوط، ما هيك؟ والحشاش وقت يكون محشش بيظن عقله هو المظبوط، والنايم في المنام لما بيكون نايم ما بيكون عقله معه بيظن الميت حي، وبالمنام بيشوف حاله انه عقله ايش مظبوط، ولما بيستيقظ بيشوف عقل اليقظة غير عقل المنام. فاهدر النبي دمه بقاتل بنته تعدي على حريمه ايش بأقسى وأغلظ وأفظع شكل. فقال جبير بن مطعم كنت جالسا مع رسول الله فدخل عليه هبار بن الأسود، قاتل مين؟ زينب بنت رسول الله. فقال يا رسول الله، هبار بن الأسود قال فأراد رجل القيام إليه فأشار إليه النبي أن يجلس. لأم يقتله أحد الصحابة في مجلس النبي قال له عود. فقال هبار السلام عليك يا نبي الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، قد هربت منك في البلاد وأردت اللحاق بالأعاجم بالأعداء المستعمرين، ثم ذكرت أخلاقك وصفحك وصيلتك وعائدتك. قلبك يعطف وبيرجع على المسيء بالعفو. وصفحك عمن جهل عليك، وكنا يا رسول الله أهل شرك فهدانا الله بك وأنقذنا من الهلكة، فاصفح عن جهلي. شو قاتل بنته فوق الجمل على صخرة وطح. يعني تمت مريضة وحتى وعما كان يبلغك عني فإني مقر بسوء فعلي معترف بذنبي. مجرم قاتل، لكن من أجل بناء الإسلام كان النبي يبذل كل شيء باعتبار أنه إذا بده يسلم بده يصير جندي، لبن في بناء الإسلام فحقه الشخصي ما كان يبالي به. قال قد عفوت عنك، قد عفوت عنك وقد أحسن الله إليك حيث هداك للإسلام، والإسلام يجب ما قبله. المسلمين اللي كانوا يقتلوا العلماء في المساجد، شو ذنب العلماء لحتى قتلوهم؟ هذا قاتل ومهدر دمه، بس قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا معترف بذنبي، وقاتل أغلى وأعد الناس على قلبي. قاتل هذا، قاتل وكافر ومهدم للإسلام، بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فأديش يا ابني في مسلمين في عندهم إيمان لكن ما في عندهم علم، في عنده علم الوضوء وعلم التجويد لكن ما عنده العلوم الإسلامية في الشؤون الاجتماعية، ما عنده علم الأخلاق، ما عنده علم خشية الله. فالعالم اللي بده يكون ملم بكل علوم الإسلام، السيارة لو كانت السيارة خمس أحصنة لكن بده يكون مستكمل الشرائط، بسكليت مستكمل الشرائط منيحة، وإذا كان سيارة خمسين حصان وما في غير شاسيه من غير موتور شو الفائدة؟ ولما قدم هبار إلى المدينة جعل الناس يسبونه، بنسب لما ما بنسب ولازم يرضخ راسه بكعاب الكنادر، هذه بنت النبي وكلهم بيفدوا أرواحهم حبا في رسول الله، ويشوفوا قاتل بنته، قاتل بنته. لكن كان النبي في سبيل بناء الإسلام ولو دقت مسمار يتنازل عن كل حقوقه في سبيل بناء الإسلام. فشكى إلى النبي، هيك جزاء النبي؟ هل رحمة للعالمين هيك؟ فقال سب من سبك، فصار النبي هو المناصر له والمدافع عنه. فكفوا عنه، وان ظهر النبي بمظهر الحاكم والنبي والمعلم والأخلاق والفضائل والحكيم العلماء ورثة الأنبياء ورثت انت هالمعاني والصفات والأخلاق والعقل والإدراك حتى تصير وارث تصير عالم. شهادة ابني المترجم اللي كان معي بروما كان من أكبر الخوارنة، أخذ شهادة كلية الشريعة من كلية الشريعة بتونس، ودارس بعد كلية الشريعة بيطلع دكتور مشايخ، وحاطط الصليب برقبته باسم الآب والابن وروح القدس. إيه طيب شو استفدنا؟ يعني شهادي لا تنغروا بقراءه الكتب او بالشهادات. اذا الاسلام ما ظهر فيكم عملا واخلاقا وسلوكا وقلبا مملوءا نورا، وين نور القلب؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وين فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله؟ هذا ما علم، ما فقه، هذا ما بيسألوه كلية الشريعة. لو سألوه كلية الشريعة ولك هذا بده خلوات وقيام الليل وهجرة وصحبة، هذا ما موجود بكل الشريعة. ولذلك بيطلع علمك ميت جاف بالمقلوب، يعطي عكس ما ينتظر منه. بدل البناء خراب، بدل التقدم تخلف، بدل النصر هزيمة، بدل العز ذل، بدل القوة ضعف، بدل التحرر من الأعداء الاستعمار وتسلط العدو. بس المراجع بيطلع على المنبر بتم بدعي لحتى نص ساعة لحتى الناس يملوا من الدعاء، ومكروه كثرة الدعاء. رأيت في بعض الآثار إذا كنت مع الله مظبوط كلمة واحدة أحسن من مليون كلمة. ومن المهدر دمهم كعب بن زهير، وكان من كبار الشعراء الذين كانوا يهجوا النبي بأشعارهم. تطلب النسخة الأصلية. وكان له أخ اسمه بجير، فعندما ظهر أمر النبي وشاع في الجزيرة العربية تذاكر الأخوان في أمر النبي، فقال بجير لأخيه كعب: أنا أذهب إليه وأستكشف خبره، وأنت اثبت في غنمنا حتى أرجع إليك وأعرف ما عند الرجل. فراح بجير هو يستطلع ويستعلم عن حال النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى بجير إلى النبي فسمع كلامه وتحقق حاله فآمن به. لا تحكم من بعد، لا تحكم بالغيب، احكم، خلي حكمك يكون صحيح، شوف بعينك واسمع بإذنك وباشر الأمور بنفسك. فالناس الآن تقودهم الأهواء وتقودهم الجهالات وتقودهم الأحقاد، فإذا بده يكون قائدك حقود وحسود وجهول، وين بدك تصفيه؟ تصفيه في دركات جهنم وفي لفة وجبة ودقن. لكن الإيمان ما دخل في قلبه، لو دخل في قلبه ما بيحسن يخطي خطوة، إيمانه بيردعه، إيمانه بيحجبه عن معاصي الله. وكان قد سمع بجير من أبيه، وكان أبوه يجالس أهل الكتاب، فكان يسمع منهم لأنه قد قرب مبعث النبي في آخر الزمان. فبجير سمعان من أبوه لما رأى النبي وطبق القول على الفعل على المشاهدة طلعت مضبوطة فأسلم، وأوصى أولاده أن يسلموا إذا أدركوه. فكتب بجير إلى أخيه كعب يخبره بما علم، فما وفق للإيمان. وكان من جملة ما كاتبه به قائلا: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة. كعب برد على أخوه هل أسلم، برد لهم: فهل لك فيما قلت؟ ويحك هل لك. الخلاصة بإلا ما راح أسلم. وكان كعب يهجو النبي بشعره، فقال: من لقي منكم كعب بن زهير فليقتله. فكتب إليه أخوه بجير: إن رسول الله قد قتل رجالا ممن كانوا يهجونه. لأن فقتل هذا الهاجي إذام ما انتقاما شخصيا، لأنه هذا الشاعر بشعره كان مثل الصحف بزمانه، كان يصد الناس عن سبيل الله، بده يخرب الإسلام، بده يخرب الأمة. فخراب شخص ونجاة أمة أفضل، تغرق سفينة وينجى شخص أحسن لما خليه يموت اللي بده يفقد السفينة وتنجو السفينة. فالنبي ما كان ينتقم لنفسه قط، ولو انتقم لانتقم من مين؟ من قاتل زينب. شو اسمه؟ هبار ابنه الأسود، يعني بده مين يهبره، هو أسود يعني الاسم على المسمى. فكتب بجير لأخيه، قال للنبي: طالع تعميم بإعدامك، مين ما لقاك ما يوفرك، فإن كان لك في نفسك حاجة فطر إلى النبي، لو ما أمكنك إلا تطير وإلا ما بتلحي بتروح دبل لك، فإنه لا يقتل أحدا جاء تائبا، وإن أنت لم تفعل فانجو بنفسك إلى محل ينجيك. في محل نفوذ النبي القائم ما بتحسن تحمي حالك. فضاقت على كعب الأرض وخاف على نفسه، وصار الناس يرجفون به، يقولوا خلاص كعب راح. هذا انحكم عليه بالإعدام، مين ما شافه من الصحابة إلا إيش؟ إلا يقتله، والصحابة موجودين في كل مكان، كل واحد وهل يشوفوه من أصحابه من أحبابه، يقول له إيه وصي، اكتب وصيتك إنك. فشاف ما في فائدة، لا ملجأ من الله إلا إليه، لا مفر ولا مفزع ولا مأمن من النبي إلا أن يلوذ ويستأمن النبي عليه الصلاة والسلام. فقدم المدينة بعد رجوع النبي من فتح مكة، ونزل على أحد أصدقائه فأتى به إلى النبي بعد صلاة الصبح، وكان كهرباء ما في على عتبه، وقال: يا رسول الله. وقال لكعب: هذا رسول الله، فقم إليه واستأمنه. فقام إلى النبي فوضع يده في يده، وكان النبي لا يعرفه، فقال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاءك يستأمنك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه؟ إن أنا جئتك به، إن أنا جئتك به، كان خاف يقول أنا يكون كمان شيء واحد يقطع له راسه مثل اللي بيقطع التاي سكينة حدة تبع اللحام. فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ فقال النبي نعم، أقبل توبته. فقال أنا كعب بن زهير وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم ألقى قصيدته، بان السعاد فقلبي اليوم متبول، إلى أن قال تمشي الوشاة، الوشاة اللي النمامين اللي بينقلوا الأخبار السوء على الناس، بجنبيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. وقال كل صديق كنت آمله لا ألهينك، لا تلتهي فيه إني عنك مشغول، يعني كل الناس تبرؤوا منه. فقلت خلوا سبيلي، روحوا هيك عني، لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حذباء محمول. النعش ما محدب، كل واحد بكرة بده. أنبئت أن رسول الله هددني وأوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيه مواعيظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل. شو لا تأخذني بأقوال الوشاة؟ عامل 500 ألف واحدة، لكن من شأن الكرام أن يقبلوا العذر وما يدققوا في بواطن الأمر. ولما وصل في قصيدته إلى قوله إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا. فلما وصل إلى إن الرسول لنور يستضاء به، كان على النبي بردة مثل حطة على كتافه، فأخذها وألقاها على كعب هدية منه إليه، هدية وتكريما له وتألفا لقلبه. فوثب عليه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله دعني وعدو الله أضرب عنقه. ظهر قد ما كان يعمل قصائد في شتم النبي والدعاية ضد الإسلام، فقال دعه عنك فإنه جاء تائبا نازعا مشتاقا إلى الإسلام. كانت هذه البردة بعدين اشتراها سيدنا معاوية من ورثة كعب، كان الخلفاء يتوارثوها حتى فقدت في زمن التتر ثم زحفوا إلى هذه البلاد. فأنشد قصيدة مدح فيها المهاجرين ولم يمدح فيها الأنصار، لأنه اللي فزل له من الأنصار، وعرض بذم الأنصار. التعريض، شو التعريض؟ يعني من تحت لتحت صار يدق فيهم كلام ما صريح، تلويح وتلميح. فقال له النبي: هلا ذكرت الأنصار بخير، فإنهم أهل لذلك. فعمل قصيدة فمدح بها الأنصار، وكان من فحول الشعراء. وممن أهدر دمهم النبي عليه الصلاة والسلام الحارث ابن هشام المخزومي، وكذلك زهير المخزومي أخو أم سلمة، فهرب يوم الفتح واختبأ في بيت أم هانئ. هي أخت سيدنا علي، يعني بنت عم النبي، فأجارتهما. فدخل علي بيتها وقد علم يريد قتلهما، فأغلقت، قال: فأغليت عليهما بيتي وباب الدار. قال: ثم ذهبت أم هانئ إلى النبي بهما. قالت أم هانئ: فلما رآني النبي قال: مرحبا وأهلا يا أم هانئ، ما جاء بك؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي، وقالت: إني قد أجرتهما. فقال النبي، وهو رجل الدولة: شو مكانة المرأة؟ الحكم طالع بالإعدام، ما هي؟ والتنفيذ الفوري بلا تأخر. فتشفعت المرأة في المجرمين، فشو كان جواب الإسلام للمرأة؟ هل لها حقوق أن تتداخل في رفع الحكم الجنائي بالإعدام؟ فقال لها: قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. ومشي حالهم. قال أحدهم: كنت أخشى عمر، كان دائما خاف من عمر يسلخ شي سلخة وتطلع معه عمرية ويروح له راسه. قال: فمر علي وأنا جالس فلم يتعرض لي. وكنت أستحي من مواجهة رسول الله، أحدهم يقول. فصادف مرة أن واجهته بوجهي، صار مع النبي وجها لوجه، فاستحييت منه، فقال: الحمد لله الذي هداك للإسلام، ما كان مثلك يجهل الإسلام. صاحب عقل، كان لازم لحالك ما تتأخر التأخر. ثم صار بعد ذلك من فضلاء الصحابة. هذا ابني، هالأخلاق هي ما لازم تعلمها رجال الدولة والمشايخ وعموم المسلمين والمسلمات، أعدى الأعداء، أعداء الإسلام وقاتلين الأولاد والبنات، واللي ما خلوا وسيلة من وسائل الإيذاء، ولكن في سبيل رضاء الله وبناء الإسلام، شان خاطر الإسلام ولمصلحة الإسلام، ولمصلحة الإسلام كان العفو عن أجرم المجرمين. إلا في كثير ممن ينسبوا للدين لا بيعرفوا لا مصلحة الإسلام ولا تعاون الإسلامي ولا قدر العلماء القائمين في بناء الإسلام، والمجتمع يجهل أدب الإسلام وأخلاق الإسلام وأحكام الإسلام، وهن على رأس الجاهلين، وعم بخربوا في الإسلام ولا يدرون ماذا يفعلون. وكان من جملة من هدر دمها سارة. هي سارة كانت مغنية ورقاصة في قريش، وكانت كان غناؤها في هجاء النبي، وهجاءها في ذم الإسلام والإبعاد عنه والهزء به والتنقيص له والشتم على النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت فأتت إلى النبي بعد معركة بدر تشكو إليه الفقر والحاجة وتطلب الصلة والمساعدة، فقال لها النبي: أما كان في غنائك ما يغنيك؟ أنت عندك حرفة، عندك صنعة، شغيلة، مغنية، بهالغنى ما حوائجك مأمنة ومستغنية عن الناس؟ فقالت: إن قريشا منذ قتل من قتل منهم ببدر تركوا الغناء، تركوا الغناء. وكان أبو سفيان بعد قتل بدر حلف بكل مقدساته بأنه لا بيغتسل من جنابه، غسل الجنابه كان من بقايا دين إبراهيم، ولا يمس امرأة حتى يأخذ بثأر من قتلهم النبي في بدر. هاي أخلاق العرب في الجاهلية، وأخلاقهم في الإسلام حكيت لكم يوم الجمعة. المستعصم كان مرة في الروم أسيرة، ضرب واحد رومي على وش أذل عربية، فعمل جيش وراه هدم عمورية وحرق حرق وأنقذ المسلمة العربية وملكها كل ما يملكه ذلك الأمير الروماني. هي أخلاق العرب في الإسلام وهي أخلاقهم في الجاهلية. فإن إحنا أبني لا عرب، هلا إنجلترا مشان واحدة عجوز بكينيا تقوم قيامتها، أمريكا مشان واحد زنجي حامل جنسية أمريكا أمريكية بتقوم قيامتهم، إسرائيل بالمئة سبعين ثمانين من أسلحتها صار صنع يدها. فالعواطف ابني المسلمين كلهم من أندونيسيا إلى المغرب، في بلد تنتج طائرة، في بلد تنتج دبابة صواريخ، الأكل الرغيف الخبز ما عم نصنعه، عم نستورد. السودان 4 ملايين، حكى لي سفير السودان من جمعة قال لي في السودان في 200 مليون هكتار أرض زراعية قابلة للزراعة. الهكتار كم دنوم؟ 10 دنومات. قال لي المستعمل منها للميتين 10، ما لو استعملت 200 مليون هكتار بيكفوا العالم العربي وبعض العالم الإسلامي. عم يموتوا من جوع. طيب الجامعة العربية ليش ما تعمل مشروع لإحياء الأرض عوض ما نحط أموالنا في أمريكا؟ بيسارع إلى رضا وثقت بدينه تمام، بتأمنه على مالك لما ما بتأمله وعلى عرضك وعلى كل شيء. عدم الثقة من عدم وجود الدين. مين بده يصنع الدين؟ الخبازة، خبازة بيصنعوا خبز، حدادة بيصنعوا سكر ومجارف. مين بده يصنع الدين؟ أم كلثوم؟ ما أم كلثوم. مين بده يصنع الدين؟ المشايخ. المشايخ طالعوا فتوى قتلوا المشايخ وسط الجوامع. الشيخ محمد الشامي مين قتله؟ اخوان مسلمين كان ورا منهم ما مشايخ. ف نحن يا ابني نفقد الشيخ الحقيقي. الشيخ الحقيقي النبي بنى للمسلمين، النبي هو الشيخ الاول، شيخ الانبياء والمرسلين، هو المعلم الاول، بنى لهم الدين والدنيا، بنى القلب والعقل، بنى الايمان والحياه، بنى الحكمه والسعاده. هلا طالب العلم بال 24 ساعه بيحسن يعطي ساعه من قلبه لله يجي يسمع الله؟ ما راح تصير مؤمن، شلون بده يصير عالم قبل ما يصير مؤمن؟ يا ترى عمل هجرة، هاجر صار مهاجر؟ هل في المدينة ما بيهاجر؟ إذا كان النبي بالمدينة النبي هاجر له، أما اللي بعيد عن المدينة لازم يهاجر بالجسم وبالقلب، بالجسم لحتى يتعلم وبالقلب حتى الشريط اللي فيه تيار، إذا وصلته بالشريط اللي ما فيه تيار بيدخل التيار في كل البلورات تبعه والراديوات والتلفزيونات كلها بيشتغل. طالب العلم انها شيء امي كل الامية، ما بصير عالم هذا يا ابني. فقه البلاغ المبين، وين البلاغ؟ وين المبين لاوروبا وامريكا؟ ما لازم يكون في علماء اصحاب قلوب وحكمة وتزكية ولغة حتى يروحوا يبلغوا البلاغ المبين؟ بيجي ببلغ للمسلم اللي عم يتوضا وعم يصلي ببلغه الوضوء، يا اخي انا عم يتوضا بعرف اتوضا، وضوئي مثل وضوءك والله، وركوعي مثل ركوعك وسجودي مثل سجودك، علمني هاللي ما بعرفه، هاللي ما بيعرفه اثنين ما بيعرفوه. هذا مثل شيخ ترك بالاذن الاتراك قال اذا واحد، هذا مثل شيخ ترك بالاذن الاتراك قال اذا واحد بده ينكت على الاتراك بقول ترك، اذا كان عربي بقول بدوي، كل تصحي له كل شيء. قال واحد ساله عن تفسير والسماء ذات الحبك، قال له السماء نعرفه نحن وأنتم، وأما الهبوك لا نعرفه لا نحن ولا ولا أنتم. شيخنا هيك صاير، الوضو نعرفه نحن وأنتم، وأما الإيمان القلبي لا نعرفه لا نحن ولا أنتم، وأما الحكمة لا نعرفها لا نحن ولا أنتم. البلاغ المبين لا نعرفه لا نحن ولا أنتم. الحكمة في التبليغ، الحكمة في هداية الخلق. النبي كيف عامل أعداؤه، أعدى أعدى أعداؤه، قتلوا أولاده، قتلوا بناته، عملوا له 50,000 مؤامرة، 50,000 حرب، كيف عاملهم بحلمه، بصفحه، بكرمه، بعطائه، بجوده. هذا الداعي الى الله يا ابني، هذا العلم، هذا بكلية الشريعة علموكم يا لو كلية الشريعة وما كان في جامع الشيخ عمر حدا انتفع منها؟ هذا الواقع. سيدنا ابو بكر كلية الشريعة علم الصحبة والهجرة والمحبة والذكر وكتاب واحد القرآن، وما كان مكتوب الا على الحجار، كان مكتبته الحجار والعظام. هلا فسارة، شوف يا ابني سارة، قال لا اما لما اجيت شو كان الشغل بمكة؟ راقصة ومغنية. اجت الى النبي وهي مشركة تطلب صدقة، قال لا اما في غنائك ما يغنيك؟ قالت إن قريشا قد قتل، منذ قتل منهم من قتل تركوا الغناء. هلا العرب ما لازم يتركوا الغناء حتى تتحرر القدس. القدس اعظم لما قتل قريش كلهم 70 واحد، فلسطين قديش انقتل، وبلبنان عشرات الالوف وثالث الحرمين. فوصلها النبي، اعطاها لمين؟ رقاصة ومغنية وفوق بذلك مشركة كمان. فشيخي اذا اجتك شي مغنية واعطيتها الناس بيفضحوك، شفتوا الشيخ ما في الا الغمز صار والنفس واحد انكس. اذا شفت الشيخ ابراهيم المغنية اجت لعنده واعطاها، شوف الله اعلم شو في بينه وبينها. كنت اسمع عن الشيخ بدر الدين الله يقدس روحه، كان برمضان يبعث لبنات الخطأ في المحل العمومي لكل واحد ليرتين ذهب، ومع الرسول يقول لهم ادعوا للشيخ بدر الدين الله يغفر له ذنوبه، الله يغفر له. شوف الحكمة، شوف الرقة في الوعظ، وعظ ورقة وتواضع وسخاء وبذل. فكثير من اللي يجوا لعند الشيخ باكيات تائبات، الشيخ يزوجهم وما يروح لعندهم، يبعث المصاري لعندهم. هاي ما اسلوب حكيم هذا في هداية الخلق؟ الشيخ شلون بيعمل؟ اهدنا الصراط المستقيم، قص اذا شوية الصاد خففها راح تقرب على السين ولو كفرت. اهدنا، اذا ما الاه طلعت ما من حلقه بدها تطلع من امعاءه الغليظه، هذا التهاب الكولون، بدها تطلع من الكولون. اذا ما طلعت من الكولون احد، اذا ما قلقله مثل قلقله الدبابه اخي هذا جاهل بيفضحه. هذا علم؟ ها هذا علم ابني، هو مجرد من جوا. اذا البطيخه من جوا كلها محفوره، يعني اذا شلنا القشر عاد يعني شو الضرر؟ فوصلها واوقر لها حمل بعير طعاما. فرجعت الى مكة، وكان ابن خطل يلقي اليها هجاء رسول الله فكانت تتغنى به. محطة اذاعة هي، فلما النبي فتح مكة هدر دمها، ما بتستاهل. النبي اصر بحقها على كفرها وغنائها وفسقها وكفرها، وصلها وهي اساءت. ثم أتى بعض الصحابة فاستأمن لها رسول الله فأمنها فأسلمت وحسن إسلامها. هي عظمة الرجال، هاللي ما بيصارع العدو يصارع عداوته. هون النبي ما تغلب على أعدائه، تغلب على عداوتهم. كعب بن زهير كان لازم بيقطع راسه، لكن شو بتكون النتيجة؟ قبيلته كلها تصير عدوة للإسلام. فلما عفى عنه النبي، ابو سفيان كان بيش بيقطع راسه، لكن بنو اميه هن زعماء قريش. مكه ما كان تعمل 50 ثوره. فعظمه الرجال يا ابني، عظمه الرجال في اخلاقها. من مده كنت رايح بطريقي للاذقيه، وقتنا ضيق ما شفت الا الاخوان دخلوا على النبك وبين الحارات. نقول له لا وقتنا ضيق، حتى هيك حاره ضيقه، شو في؟ قال هون في بياع هريس اللوز. اشو بالشام ما في هريس اللوز؟ قال لا، هاد بيقضون الناس بالشام. ليش؟ لانه يتقن هريس اللوز، سمن بلدي بيحط لها فستو، بيحط لها الكيلو. قال هون 7 منورات هذيك بيبيعوا ب 30، بيقصدوه من 80 كيلومتر وبلا دعاية، شغله هو دعالته. فيا ابني البخور ما بيعمل لحاله دعاية، عمله هو دعالته. فالإسلام ما في أعظم ولا أجمل هلا بهالبرد بهالشدة. هلا في أخوات لكم جايين من الغوطة، من الغوطة نساء ومرتبين باص لحالهم وبيلملموا بعضهم البعض. ليش؟ فالإسلام يا ابني العلم الحقيقي بروحانيته بأعماله بأخلاقيته أحلى أطيب رائحة من المسك، وأجمل من ملكات الجمال، وأحلى من صوت أم كلثوم، وأغنى من الذهب والفضة، وأقوى من الملك والسلطان. لكن مين وين المصنع اللي بيصير فيه العالم عالم؟ وين وين يا ابني؟ شيخنا كان مع شيخه الله يقدس روحه، كان من جملة ما كان يحكي لنا، قال لما الله هداه على يد شيخه، قال هداه وكان قبل ما يأخذ الطريق كان شيخنا من العلماء، حافظ كتاب الله ودرس بالجامع وطلبة علم وأشكال ألوان. قال لما هداني الله على يد شيخي، يعني إيش كان ضال بالأول؟ الشيخ قالوا، قال فكرت في نفسي كيف أكافئ شيخي، قال فوجدتني عاجزا ولو قدمت له روحي وحياتي. لا أرى كتب صافحة توجه لقلبه، شو صار بقلبه؟ هذا من آثار هالمصافحة هاي، صار لمئة سنة والخير بساعته من أثر المصافحة. قال ففكرت أن أكافئ من دلني على شيخي، قال فكان أعز ما أملكه عباية وبر جديدة، قال فقدمتها هدية لمن دلني على شيخي، ونذرت أن أكون خادما لشيخي ما دمت في قيد الحياة بروحي وبكل ما أملك من طاقات. إيه لو ما أخذ من الشيخ شيء لا يثمن، هذا يا ابني هذا ما شيء دنيا ويروح معه إلى أبد الآبدين. فهذا العلم اللي يكاد أن يفقد، والحكمة كذلك شبه مفقودة، وجوهر العلم كمان مفقود، عم ياخذ من الصبارة قشرها. مين ما بيقرب على القشر؟ على الصبارة على الصبارة. قالوا من جملة من هدر دمه صفوان ابن أمية، هذا كان من زعماء قريش، وأبو أمية ابن خلف ممن قتل في بدر، وكان من أشد الناس عداوة لرسول الله، وقد أهدر النبي دمه فاختفى. فرعال كان إهدار الدم حتى النبي يسوء بسرعة إلى الإسلام، يسوء ولحتى ما حدا يتجرأ على تخريب الإسلام. فلما أهدر دمه وين بده يروح؟ أراد أن يلقي نفسه في البحر ينتحر غرقا. فجاء ابن عمه وكان مسلما فقال يا نبي الله إن صفوان كما تعلم سيد قومه، زعيم من زعماء قريش، قد هرب ليقذف نفسه في البحر، فأمنه فإنك أمنت الأحمر والأسود. قديش عملوا معه، قديش حاربوا، قديش عملوا ببناته، قديش بكرامته، ما خلوا نوع من انواع الاذى القولي والعملي والبدني والدعائي الا ايش. هي عظمة الرجال يا ابني، كان عظيما في حربه، كعظيما في حلمه، في عفوه، في هديه، في حكمته، في أخلاقه، في عبادته، في حبه لله. هاي هون هذا كله مع طالب العلم بهالزمن اللي حصرتي كله هذا مستبعد. شو بده يطلع هذا؟ شو بده يطلع؟ وانتو طلاب العلم ابني والله اذا ما بتصدقوا الله مثل ما عم بحكيكم، انا ما غشيت حدا بحياتي ولا بغش ان شاء الله الى ان القى الله. اصدقوا مع الله، دولتكم بحاجة لكم، جيشكم بحاجة لكم، تحرير فلسطين بحاجة لكم. نحن في حرب صليبية هائلة، ما بدنا نقاتل بعضنا ونعادي بعضنا، بدنا نألف بعضنا. النبي جعل العرب يقاتلوا بعضهم البعض لما جمعهم ووحدهم وقاتل بهم عدوهم. هيك فالشيخ فالدولة إذا رأيت الشيخ عم يعمل العمل ما بتصفق له؟ ما بتكرمه؟ ما بتقدره؟ وإذا رأيت عم يعمل العكس ما خلق له؟ طيب كل واحد يا ابني بدار القمح بيطلع معه، بدار الشعير بيطلع الشعير. فقال أدرك ابن عمك فهو آمن. قال قد طلبت منه العود، فقال لا أعود إلا أن تأتيني بعلامة من النبي. فخلع النبي عمامته التي دخل بها مكة، قال خذ لفتي وعطيها هاي العلامة، هو شايف لفتي، فحتى يكون ايش لفته، فتعطيه لفتك. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. فذهب الى ابن عمه فرآه قد ركب في البحر يريد الفرار، فقال له أين؟ قال له اعزب عني لا تكلمني، ما سعيت لي ولا دبرت شغلي. فقال له أي صفوان؟ أي هي شو؟ أي حرف نداء لمين؟ القريب، يعني يا صفوان فداك أبي وأمي، جئتك من عندي أفضل الناس. انت صرت شيخي افضل الناس وراثة عن رسول الله وابر الناس، صرت انت من ابر الناس واحلم الناس وخير الناس، وهو ابن عمك، عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك. قال اني اخاف على نفسي. قال هو احلم من ذلك واكرم. قال له بدي علامة، فاخرج له عمامة رسول الله فرجع معه حتى وقف على رسول الله فقال إن هذا يزعم أنك أمنتني، فهل هو صادق فيما يقول؟ فقال نعم هو صادق فيما يقول. فقال أمهلني بالخيار شهرين وراح أسلم، أمهلني بالخيار شهرين. قد الشيخ يقول ايه بيجوز الاقرار الكافر على كفره؟ فقال النبي انت بالخيار اربعة اشهر، ما شهرين، بدك شهرين خذهم كمان اربعة. أمن ولكن من غير أن يدخل، كانوا زعيم رأس، والرأس بأوام الإجرين أوام بتحركوا لكن الرأس ما بتحرك أوام. ولما أراد الخروج إلى حرب هوازن النبي استقرض منه 40,000 درهم زنقين من صفوان، وطلب منه دروعا، في عنده كمان آلة حرب كانت عنده. فقال غصبا يا محمد؟ مصادرة؟ تأميم؟ غصبا يا محمد؟ قال لا، ولكن عارية مرجوعة أو مضمونة. إذا صار عليها تلف كمان منعوض عليه، عارية فلما قسم النبي غنائم هوازن أعطاه 100 من الإبل. لسه ما أسلم، كافر بيجو تعطيه 100 جمل، والصحابة فقراء، المسلمين فقراء. هذه سياسة الدعوة. فبيجي شيخ ما بيعرف إلا القلقلة والإدغام بغني، بده يعترض على الداعي المربي، فتعال عالحط عقل الحدادين مع عقل الجوهرجية، عقل الفحامين مع عقل الصغافية، شلون بده يتناسب العقل مع بعض البعض؟ وبيحكم وشايف حاله انه وين صاير رئيس محكمة التمييز. قال ثم اعطاه 100 اخرى، ثم 100 اخرى، لان القلوب يا ابني غالي لحتى تحسن تاخذ قلبه تعطيه، تاخذ عقله تعطيه. ومشى مع النبي والنبي يتصفح الغنائم في واد مملوء إبلا وغنما. قال فأعجبني ذلك الوادي بما فيه، مين؟ صفوان. وجعلت أنظر إليه، فقال له النبي أأعجبك هذا الشعب يا أبا وهب؟ ماله يا كافر يا ملعون يا حمار، أعجبك هذا الشعب؟ الشعب بالكسر شو هاد؟ الوادي. ويا أبا وهب كمان تكنية تكريم. قال نعم. قال هو لك بما فيه، هو لك. شيخ بتحسن يكون عندك السخاء؟ ما العلماء ورثة الأنبياء؟ في ناس ما بيحسن، واحد شاف عنده كاسة شاي ومن المشايخ هذول، قال ومعلق بالأنجم، خبز الخطيب محرم ومعلق بالأنجم. هو هذا. أنا بدافع كمان عن الشيخ من فقره مسكين ومن شح المسلمين عليه. لو كانوا أسخياء له، لو كانوا أسخياء له ما بصير ممسك. أول بده يدور على أطفاله، ما بده يدور على كبار البطن. شيخي ما تعمل له غدا، ما تعمل له عشاء، أنت بتقول الشيخ تتعشى عنده، أعمل له خاروف ومنسف رز، قل له شيخي والله اليوم نتعشى عندك، وصدر بقلاوة وفواكه يكفوه بيته 3 أيام، هيك تتعشى عند الشيخ. تروح عشان تعزم الشيخ تخرب بيته. والله بعض الأوقات بعض المشايخ من إخواننا عشى أهلهم وعيالهم بيقدمون الناس وبيتموا بلا عشاء. هذا قلة ذوق وموت الوجدان في المسلمين. لا عنده فهم، لا عنده عقل، لا عنده إدراك. بيجي وقت راحته، بيزوره وقت راحته، يقول إيه ما له بني آدم هذا، ما بده ياخذ، ما بده ينام، ما بده يرتاح، عياله ما له الحق فيه. الشيخ مسلوب كل الحقوق الشرعية والمدنية والأرضية والسماوية، كمان فوق ذلك بيحكم عليه كمان، وهو ليلة ونهار في خدمتهم وفي إسعادهم. لكن إذا كان صادق الله ما بيضيعه. قال هو لك بما فيه، فأخذ الشعب بما فيه. فالمهر يؤدي شهرين، والنبي يؤدي شهدون، صاروا 4 شهور، ما تحمل الشهر 3 4 أيام. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسلم وحسن إسلامه. وكان يقول كان النبي أبغض الخلق إليه، فما زال يعطيني حتى صار أحب الخلق إليه. أسلموا بإيش؟ ما بالحجة، ما بالمنطق، ما بعلم الكلام، أسلموا بعلم الجمال وبعلم الغنم. ففي الله يغنيكم يا مشايخ، يصير عن كل واحد منكم شي مليار ليرة ذهب ماسوري ذهب. والله إذا زنقنتوا، بس إذا ما كنتوا أصحاب قلوب مهذبين المال ما بفيد. وإذا صلكم قلوب والله لحتى الدنيا تسحف على قدميكم. بتكون قلوب وبتكون عقول وبتكون علم. وهذا العلم بتاخذ منين؟ من حضارة، لما من خشبات المنبر، لما من رخامات الجامع، تؤخذ من قلوب الشيوخ العارفين بالله الحكماء العارفين بزمانهم ومكانهم بربهم بنبيهم بشريعتهم بحكمتها بفضائلها بمكارمها بروحانيتها. هذا يا ابني في المدارس، لما صارت المدارس وي راح يجف التقوى والاخلاق في المجتمع العلمي. كان قبل 50 سنة كان واحد يقرأ للشيخ ببيته، كان يصل له صحبة مع الشيخ، يصل له قرب روحي وفكري، كان تسري إلى الأخلاق. ولا بيجلس على المقعد وما له صلة لا روحية، لأن الشيخ ما في روح، حكمة ما في، ولذلك عم بيطلع ميت. بياخذ الشهادة شهادة الموت، انه هذا اخذ شهادة انه ميت القلب ميت الحكمة ميت العلم. بعد شهر كما بينسى كل شيء، بدور على وظيفة ب1200 وراء. حكالي ابن عمي الشاب حكيم الزبال ببيلة عم ياخذ 1900 ليرة. اذا كان زبال مشان هيك التعب والنصى والغلبة، وهي فيها تواضع وكسر النفس وبعد عن الكبرياء. حاجة الكل لهون. فالمقصود عاد من قراءة هذه السيرة وما نسمع، المقصود أن نفقه وأن لنتخلق. هي أمنية، هي بدها تدخل في القلب. إذا كان القلب حي وتربته خصبة بتقبل أهل الدار، وإذا كان القلب ميت والأرض صخر قاسي يفوت العلم من هون يطلع من هون، ما بينزل للقلب ولا بداره ينبت ولا غرسه يثمر ولا يزهر ولا يورق. لا ظن يا ابني العلم كلام وسماع، الكل العلم قبل كل شيء وجود العالم الرباني، العالم ذو القلب، العالم الحكيم، العالم الفقيه. الفقيه من جملة صفات الفقيه أن يفقه ماذا يحتاج إليه المسلمون، ما هي الأولويات فيما يعلمهم، هل هو صار أهلا لأن يعلم، صار عنده طاقة التعليم. يعني سيارة إذا 50 حصان بتجر سيارة 10 حصان، لكن سيارة حصان واحد بتجر سيارة 50 طن. يا أول هيئ حالك وعد عدتك وعرف كيف تجر. فالله عز وجل والناس، ما المسلمين بخير، ما بلدنا بخير، ما حكامنا بخير، العالم كله بخير. لكن يا ابني اذا الارض خصبة وما لها مي وما لها مزارع وما هيت لها وسائل الانبات، بتنبت هيك لحالها؟ الزنبق بيطلع لحاله؟ صحراء بغداد كم دونه بتطلع من هون لليمن؟ ما صحراء كلها قابلة للزراعة، لكن ما بدها مي يحييها. اذا وجدت المي الفرات قبل السد، الصحاري اللي كانت كلها صحاري، هلا ما قلبت كلها الى مزارع منتجة؟ كذلك القلوب، كذلك العقول، كذلك النفوس. فالله يهيئ العالم كله ينتظر الإسلام، خصوصا العالم الراقي، العالم المتمدن، يبحث عن الحقيقة، عشقه الحقيقة. الحكمة ضالة المؤمن، صار ضالة الأوروبي، والحكمة صارت يعاديها المسلم خصوصي العالم اللي اسمه عالم، عالم بالورقة ما عالم بالحقيقة. إذا رأى الحكمة يكون عدوها، ما بالضعاف 50 واحد يشتغل فيه لحتى يحسن يفهموا انه هاي الحقيقة. لا العيون يشوف ولا له اذن تسمع ولا له مخ يدرك. بدك تحط له مخ، تحط له عيون، تحط له اذان، وساعتها تخافوا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.